إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، من واقع الحياة أتكلم. قدر الله تبارك وتعالى ولا راد لقضائه وقدره سبحانه أن أزور شابا يافعا في الأسبوع الماضي، شاب تتوفر فيه مقومات الشباب من القوة والحيوية والنضارة وحسن الوجه والطلعة، وفوجئت بأن صاحبنا هذا وهو ابن أستاذ من أساتذة الجامعات وسليل عائلة طيبة، فوجئت أن والده قد أتى بي لتذكير هذا الولد بالله تبارك وتعالى، فظننت أن صاحبنا فاشل دراسيا، فإذا هو في كلية الهندسة وهي كلية من كليات القمة كما يزعمون. ووجدت صاحبنا يهرف بما لا يعرف، فقد أنقذ من محاولة فاشلة للانتحار، ابتلع ما يزيد على 20 حبة ليتخلص من حياته. وفي أثناء جلستنا التي طالت، وجدت صاحبنا يقول إن سبب هذا الانتحار هو عشقي لفتاة منذ كنت طالبا في المرحلة الثانوية. كنت أقرأ كثيرا عن حياة الغربيين وما فيها من هذه الحالات التي يتوق صاحبها أن يبتاع نفسه رخيصة، لا من أجل دين ولا من أجل رفعة بلد ولا وطن، وإنما من أجل محبة فتاة. وقرأت أيضا عمن ضحى بحياته من أجل كلبه الذي مات، وقرأت عن امرأة عجوز هي في بريطانيا قد قتلت نفسها صريعة لأن قطتها توفيت، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. نعم، تسللت هذه الأمراض إلى مجتمعات تزعم أن دينها الرسمي هو الإسلام وأنها مجتمعات متدينة بالفطرة زعموا. هذه المشاعر وتلك الأمراض التي أطلت برأسها الآن بشكل عنفواني على كثير من شباب هذه الأمة على سبيل العموم، وعلى شباب قطرنا المصري على سبيل الخصوص، هي بحاجة منا إلى وقفة تأمل لإدراك الصحة النفسية من القرآن والسنة. فإذا كانت عيادات الأطباء النفسيين تعج بكثير من هؤلاء المرضى، فإن في ديننا بفضل الله تعالى ما يحمي شبابنا وبناتنا من هذه الأمراض النفسية التي انتشرت واستعصت على كثير من هؤلاء. أردت أن أقف معكم وقفة سريعة تحليلية مع مرض الحزن والاكتئاب، والحقيقة أنه ببحث سريع في الجذر اللغوي لمادة حزن ومادة كئيب وجدت أنهما بمعنى واحد، إلا أنهما يفترقان في المدة الزمنية وشدة الواحد منهم على الآخر. فالحزن من مادة حزن أو حزن أي اغتم، والاكتئاب من مادة كئيب، كئيب الرجل أي انكسرت نفسه واشتد غيظه وعظم حنقه فأصابه الغم. وهناك فارق لا أريد الدخول التفصيلي فيه بين الخوف والحزن، هذه مسألة أطال فيها النفس بعض اللغويين، فراجعها عند ابن منظور وعند الزبيدي وعند غيرهما. الشاهد أن قضية الحزن والاكتئاب قضية مشاعر، وهي قضية فطرية أيها المسلمون، فما من أحد في هذه الكوكبة وفي هذه المعمورة إلا ويصيبه هذا الهم وهذا الحزن. انظروا إلى قول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فلا شك أن الحزن وأن الكآبة تصيب بني البشر على اختلاف درجاتهم ودياناتهم، ولكن متى يكون هذا الأمر أمرا عظيما؟ يكون إذا تحول من مجرد مشاعر خاطفة إلى كآبة دائمة وإلى منهج حياة. لقد حزن الأنبياء وحزن البشر، انظروا إلى أم موسى حزنت كما قال ربنا تبارك وتعالى وبين، فقال سبحانه: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. حزن الأنبياء، انظروا إلى نبي الله يعقوب الذي ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، انظروا إلى نبيكم محمد الذي أصابه ما أصابه من أجل مسارعة قومه في الكفر، ألم يقل الله تبارك وتعالى واصفا حاله؟ قال سبحانه: فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ألم يقل الله تبارك وتعالى: فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا؟ فدل ذلك على أن الأنبياء قد يصابوا بالحزن. كذا فإن أجل الصحب الكرام أصيبوا بالحزن، هذا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعن عمر وعثمان وعن سائر أصحاب رسول الله وقاتل الله شانئيهم ومبغضيهم ولاعنيهم إلى يوم الدين. هذا أبو بكر يحزن لما يراه من إحكام للمؤامرة لقتل واستئصال منابع الدعوة وتجفيف منبعها بقتل رأسها محمد بن عبد الله في يوم الهجرة، فإذا به يبكي ويحزن ويقول لرسول الله ما سطرته كتب السير، يقول: إنما أنا رجل، فإن مت فأنا رجل، وإنما موتك موت أمة. سطر الله تبارك وتعالى هذا الحزن في كتابه، فقال تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والحقيقة أن استقراء النصوص الشرعية في هذا لا يسعفنا في مقامنا. الشاهد الذي أريد أن أؤصله أن قضية الحزن قضية مشاعر، وهي قضية لا بد من معرفة أنها قضية فطرية تصيب كافة الخلق. أنواع الحزن، وهذه الأنواع هي باعتبار الأسباب لا باعتبار اختلاف التنوع فيها. حزن على أمر من أمور الدنيا يصيب كثير من الناس نوعا من أنواع الحزن والكآبة بسبب فوات منصب أو فقد ولد أو موت عزيز، وهذا أمر قد يكون داخلا فيما ذكرت لك إذا لم يصحبه تسخطا على قضاء الله وقدره. دخلت زائرا يوما ما في مستشفى من المستشفيات المهملة، فدخلت فزرت حالة سماها الأطباء عندهم في طبهم ميؤوس منها، خلاص بتودع. فدخلت زائرا مذكرا بالله تبارك وتعالى، فقام أحد هؤلاء المرضى وأمسك بعلبة الدواء وفتح النافذة ووقف ونظر إلى السماء وألقى بهذه الزجاجة وقال: أنت بتتحداني ليه؟ كفر بالله. لقد صاحب نزول هذه المصيبة على صاحبنا تسخطا على قضاء الله وقدره، وهنا تزداد المصيبة وتزداد الكارثة. كذلك من أنواع الحزن، وهو النوع الثاني، الحزن على ما يفوت الإنسان من أمر دينه، وهذا لا طريق له إلا الإيمان. انظروا إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى صحيح سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبين لك هذا المراد. لقد فات كثير من الصحابة بعض الخير، فكانوا يحزنون أشد الحزن لما فاتهم من هذا الخير في دينهم. انظروا إلى غزوة تبوك، لما أراد بعض الصحب الكرام أن يخرجوا في غزوهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهورا تحملهم، لم يجد ما يحملهم عليه، ولم يجدوهم لا عدة ولا عتادا ولا ظهورا ولا دواب ليخرجوا مهاجرين مجاهدين معلين لذروة سنام الإسلام. وهنا سطرت سورة التوبة ما أصابهم من هم وحزن حتى كاد هذا الهم والحزن أن يقتلهم. لماذا؟ لما فاتهم من الخير بسبب تركهم لأمر من معالي الدين، ألا وهو ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله. انظروا إلى ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر وعمر لعيادة أم أيمن رضي الله تعالى عنها، فوجد أبو بكر وعمر أم أيمن باكية، فقالوا لها مسلين معزين: أتبكين على فقد رسول الله؟ وما عند الله خير لرسوله؟ فقالت: أما إني أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي لانقطاع الوحي. فهيجتهما على البكاء فبكوا. إن هذا النوع من أنواع الظن حمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الاستمرارية في العمل، لا النكوص والقعود واليأس والتخاذل والتثبيط. أنواع الاكتئاب أنواع داخلية وخارجية، حقيقة أردت أن آتيكم بها، وقد أتيت لكم بهذا الكلام النفيس الذي كتبه الأستاذ الدكتور عبد الله خاطر أستاذ الطب النفسي بجامعة الملك فيصل رحمة الله تعالى عليه، قال: أسباب الاكتئاب خارجية وداخلية. أما عن الخارجية فأسباب بيئية كأحداث الدنيا التي تصيب الناس جميعا، فيوم في علو ويوم في سفول، هذه الأحداث البيئية تحدث عند الإنسان مراحل تصيبه بالكآبة المؤقتة. هذه المراحل هي مرحلة الإنكار وعدم التصديق. مثلا علمت أن ولدك قد توفي، للمرحلة الأولى بمجرد السماع تقول إيه؟ لا ما ماتش، ده أنا لسه سايبه حالا ونازل شغلي والولد بيلعب، لا ما ماتش. ثم يلحق هذا مرحلة تبلد الشعور أنه من كثرة المعزين في ولدك يحدث نوع من أنواع تبلد الشعور ولو لفترة، ثم بعد ذلك يصيبك نوع من أنواع مرحلة البكاء وضيق الصدر، ثم بعد ذلك يلحقك قبول الأمر تسليما لما وقع من قضاء الله وقدره. كل هذا داخل في السبب الأول، الأسباب البيئية التي تصيب صاحبها بالكآبة والحزن. أما السبب الثاني فالأدوية، لا سيما الأدوية الكيميائية. بعض الأدوية قد يؤدي إلى تغيرات كيميائية في الدماغ، يؤدي هذا إلى ظهور آثار جانبية لهذه الأدوية مثل أدوية ضغط الدم وهبوط القلب وبعض أدوية علاج الروماتيزم. هذه قد تصيب صاحبها بالحزن والكآبة. كذلك وهو السبب الثالث الذي أود أن يستمع إليه كل شاب بقلبه قبل أذنيه، إن الخمور والمخدرات والحبوب المنبهة التي قد يتعاطاها بعض الشباب وبعض السائقين فيها مادة الام فيتامين، وهذه تصيب صاحبها لا سيما مع الكثرة والاعتياد بنوع من أنواع الكآبة الدائمة. سبحان الله العظيم، يعني أنت بتشرب ليه؟ يقول لك أنا بشرب عشان أنسى. أهو أنت بقى بتشرب وبتنساش، ويظل صاحبنا في دائرة الحزن والكآبة يدور. أما الأسباب الداخلية التي تدفع صاحبنا دفعا إلى الاكتئاب والحزن فهي كثيرة، منها عوامل وراثية تؤدي للاستعداد لمرض الاكتئاب، ومنها أمراض عضوية كنقص الهرمونات للغدة الدرقية الذي قد يؤدي إلى الاكتئاب. وأحيانا قد يكتئب الإنسان لأشياء هي بالنسبة له واقعا وبالنسبة للخلق جميعا خيالات، فبعضهم قد ينام ويقوم فزعا فيقول: الحقوني، في ايه يا صاحبنا؟ ده انا لقيت حاجة بتمشي في الشقة. هذه الكلمة نسمعها هذه الايام التي كثر فيها شياطين الانس والجن، فيقول لك ده في حاجة بتمشي في الشقة وفي حاجة بتكلمني، ده انا كنت نايم وفجأة صحيت على حاجة بتكلمني. فيستيقظ جميع من في البيت فيعود يشوف في حاجة بتتكلم، فلا يجد الواحد شيئا محسوسا ملموسا يجده متكلما، فيصاب صاحبنا بعد تكرار هذا الأمر بنوع من أنواع الكآبة والحزن. وبعضهم إذا أصابته بعض الهواجس والخواطر يصاب بهذه الكآبة، وبعضهم يصاب بنوع من أنواع الحيرة والاضطراب من جراء هذه الوساوس. ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فدل ذلك على أن كثيرا من هذه الوساوس التي تصيب صاحبنا هي بحاجة ماسة إلى نوع من أنواع العلاج الشرعي، وهذا أمر يطول، ولعل الله أن ييسر لقاء لعلاج ما يعرف الآن بالوسواس القهري الذي يصيب بعض الناس. كذلك فهناك سلوك إرادي، هذا السلوك الإرادي يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه، وهو مناط التكليف، إذ التكليف منوط بقدرة صاحبه على الإتيان به طائعا مختارا كما قال الأصوليون. وبعض الناس يحمل نفسه ما لا طاقة لها بها، فيشعر نفسه لمجرد حركات أو ردود أفعال لا إرادية بأنها نوع من أنواع الاضطراب السلوكي المؤدي إلى الحزن والكآبة، وهذا غلط، هذا غلط. فلا بد وأن تعطي كل شيء حجمه كما سيأتي معنا في علاج هذا المرض. ما أعراض الاكتئاب؟ ما أعراض الحزن؟ لا سيما إذا استشرى هذا المرض وزاد عن 6 أشهر أو سنة فدخل صاحبنا في مرحلة المرض، ما أعراض ذلك؟ تتمثل أعراض الاكتئاب من واقع ما نراه في العيادات النفسية، والكلام للأستاذ الدكتور المتلو اسمه سلفا، قال تتمثل أعراض الاكتئاب بالشعور بالحزن والضيق والذي يسميه العامة الكتمة وضيق الصدر، لا سيما إذا صارت هذه الكتمة وصار ضيق الصدر إيه؟ ديموما. وقد يصاحبه بكاء وعدم شهية للطعام. كذلك فالمريض بالاكتئاب تقل إنتاجيته ويقل تركيزه ويبدأ بالشعور بالنسيان، فقد يفكر في أن هذه الحياة لا تساوي شيئا على الإطلاق، وأن هذه الدنيا لا تستحق أن يعيش فيها صاحبها، وقد يتمنى الموت ويفكر في الانتحار. ويصحب ذلك ليس مجرد التفكير بل المحاولات العبثية للانتحار. لكم أن تتعلموا أو لكم أن تعرفوا أيها الإخوة أن الحالات الانتحار وفق المرصد للصحة العالمية في بلد كمصر سنة 2005 و2006 عدد محاولات الانتحار التي رصدت أكثر من 18,000 محاولة. ده دي بس اللي رصدت والناس عرفتها، ده غير الناس اللي بتتطوع دلوقتي وإحنا بنشوف صورها وهي بتموت إلى غير ذلك. هذه مصيبة، مصيبة وكارثة، أن يظن الإنسان كالغربيين أن حياته هي منتهى الغايات، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا شؤم إبعاد الدين عن الحياة، هذا شؤم أن تعيش الأمة بعيدة عن دينها وعقيدتها ومرتكزاتها العقدية وقيمها، هذا هو الشؤم الذي يريد أعداء الله فرضه فرضا جبريا على هذه الأمة. بل الرجل الذي يصاب بهذه الأعراض يصاب باضطرابات في النوم وانخفاض في الوزن، وقد يصاب بالضعف الجنسي. أما بالنسبة للمرأة فقد تضعف عادتها الشهرية، وكثيرا ما يقول صاحبنا هذا تخرصا أنه يستمع إلى أصوات عجيبة غريبة، هذه الأصوات تأتيه فيسمعها فيصاب بالهم والحزن. أيها الإخوة، هذه الأعراض قد انتشرت في واقعنا المعاصر، أعراض الكآبة والحزن. فإذا كان هذا هو الواقع فهل من سبيل لعلاج هذا الواقع؟ قبل أن أبدأ في العلاج أريد أن أقوم بتأكيد هذا الأصل، هل تعتقد صدق الله فيما قال؟ وهل تعتقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ؟ هذه مسألة ينبني عليها ما وراءها. فإن كنت معتقدا أن الله تبارك وتعالى شرع لك من التشريعات الوقائية ما ينفعك في دينك ودنياك وأخراك، فقل الحمد لله. وإن كنت ماديا لا تؤمن إلا بالمادة المحسوسة كما يقول العوام اليوم، أنا لا أؤمن إلا بما أراه بعيناي وأسمعه بأذناي. طيب اللي ما بتشوفوش بعينيك وما بتسمعوش بودانك وما بتلمسوش، يعني شيء مش محسوس قدامك، بتؤمن به؟ كثيرا ما أسمع من بعض الأطباء، وهذه جملة أود من إخوان الأطباء أن يتوبوا إلى الله منها، أنهم يقولون أن هذه الحالة المرضية ميؤوس من شفائها. قل يا أخي مقيدا كلامك، قل هذه الحالة أعجز أنا أو يعجز أطباء البشر عن علاجها، وإلا فرب البشر تبارك وتعالى قادر على أن يشفيها بلا أسباب. تؤمن بهذا؟ لا، دروشة. خلاص، إذا كنت معتقد أن دي دروشة لن تنفعك هذه العلاجات التي سأقدمها لك الآن. أما إن كنت تعتقد أن لهذا الكون ربا يقول للشيء كن فيكون بأسباب وبغير أسباب، فهذه الأسباب التي سأذكرها لك إن شاء الله ستمنعك وستدفع عنك الحزن والكآبة. هذه الأسباب أولاها العقيدة. فارق جوهري بيننا نحن المسلمين وبين غيرنا، إذ امتن الله تبارك وتعالى علينا بصحة العقيدة. تلاقي الراجل في الهند شبه الباب كده، طول بعرض بارتفاع، وراح جايب له بقرة، واخد بالك انت، وقاعد يركع ويسجد. بتعمل ايه يا بقرة؟ بتعمل ايه؟ يقول لك ده انا بسجد للبقرة الام، لإلهي البقرة الام. واه بقى لو البقرة الام منت عليه وتبولت، واخد بالك، ياخد البول ويضعه يختسي بيه، يقول لك ده بركه. وتسمع ان هؤلاء قد تقدموا في اشياء عجيبه، فتعجب من ضحاله فكر ومعتقد هؤلاء. انظروا الى يهود، لعنه الله على اليهود ومن والى اليهود. اليهود عندهم كتاب شرعه اسمه التلمود، لو قرات في التلمود ده تضحك بقى شوية البشرية الحقيرة دي الملعونة بنص كتاب الله وصحيح سنة رسول الله. البشرية دي تسوق العالم الآن سوقا، وكل ما يعتقدون إنما هو خزعبلات، ولكنهم يستميتون من أجل فرض معتقداتهم، أليس كذلك؟ كنت أتابع بالأمس برنامجا وثائقيا عن مأساة المسلمين في القدس، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصره. فالجماعة اليهود دول بيعملوا إيه؟ لما يجيلهم زوار من البلاد يقوموا داخلين مدينهم كتاب. الكتاب غاية في الروعة، غاية في الجمال، غاية في الطبع. لما شفته وهو بيتعرض على التلفزيون حاجة يعني ممتازة، طباعة فارهة فاخرة عن كل الآثار الموجودة في القدس القديمة والقدس الشرقية كما يقولون، واخد بالك انت ازاي، وجايبين المساجد وجايبين الأشجار والأحياء والكلام ده. وبعد كده اتفاجئت أن المذيع قال سرقوا كل هذا منا، وراحوا كاتبين عليه إسرائيل صور تذكارية، حاجة يعني ما فيش بعد كده. تخيل انت اليهود دول لعنة الله تعالى عليه، ما تقول أمين، ما تخافش ما تخافش، أنا اللي بقول اليهود لعنة الله تعالى عليهم رغم هذه العقيدة المجرمة التي يتدينون إلى الله بها، إلا أنهم مصابون بأمراض نفسية خطيرة، أصيبوا بشيء من الهلع والخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات في بعض البلدان فترة من الزمان، فلما عادوا وبنوا ما يسمى بدولة إسرائيل المزعومة وقالوا بس خلاص بقى ده احنا كده وصلنا، بس لسه بقى بنكمل مخططنا من الفرات إلى النيل. ولكن هؤلاء رغم كل هذا أصابهم ما أصابهم من الحزن والكآبة. آخر استطلاع سنة 2012 عن عدد المصابين بالكآبة في إسرائيل ما يقارب من 12 إلى 13% من مجمل سكان إسرائيل بحسب المرصد الإسرائيلي. العقيدة، العقيدة هي التي تدفع عنك الوساوس والأحزان والكآبة. عقيدتك في أسماء الله وصفاته سبب من أسباب نجاتك من هذه الأمراض. هل تعتقد أن الله تبارك وتعالى حكم حكيم له الحكمة؟ تعتقد بهذا؟ إن كنت معتقدا أن الله حكم فإنك تعتقد حتما أنه لا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. تؤمن أن الله هو الملك سبحانه وتعالى؟ نعم أؤمن بهذا. أنت بتقول أؤمن بهذا بإيه؟ بلسانك. أول ما طب بنشوف الوش الثاني بقى، أخذ بالك أنت إزاي؟ على طول تؤمن بأن الله هو الملك. أمال إيه؟ طيب إذا كنت مؤمنا أن الله هو الملك يلزمك، وهذا من لوازم الإيمان بأن الله هو الملك، أن تعتقد أنه سبحانه وتعالى له الحق المطلق في العطاء والمن. سبحانه وتعالى أليس كذلك؟ وأنت تقدر تفتح بقك دلوقتي وتقول فلان بيدي ليه وفلان ما بيديش ليه؟ لا تستطيع أن تقول هذا. ليه يا أخي؟ أنا مسؤول، أنت مالكش دعوة، هكذا يقولون. فإذا كنت تعتقد هذا في بني البشر فكيف باعتقادك في هذا في رب البشر؟ حقق الإيمان بأسماء الله وصفاته، يصيبك نوع من أنواع الرضا. الرضا يحدث نوعا من أنواع السلم النفسي، والسلم النفسي طريقك إلى الطمأنينة والحياة النفسية المستقيمة المتوازنة. كذلك الإيمان باليوم الآخر سبب من أسباب ثباتك. رسولك محمد صلى الله عليه وسلم علمنا هذا. لما مات ولده إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. في رواية ابن ماجه بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن وعد الله حق وموعوده صدق فيتبع الآخر منا الأول ولولا هذا لتفطر قلبي عليه. النبي علمنا بهذا الشاهد أن الإيمان باليوم الآخر سبب من أسباب زوال الاكتئاب صلى الله على محمد، وهو ما يعرف عند التدريبيين التنمويين بالقيادة الموقفية. جماعة بتوع القيادة الموقفية بنقول لهم الرسول سبقكم لما جه موقف يزلزل عمل ايه؟ ادانا بقى أروع المثل صلى الله عليه وسلم في الثبات الانفعالي صلى الله عليه وسلم. أيضا من العقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. تلوت عليك قول الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لكي لا تفرحوا على ما آتاكم لكي لا تفرحوا بما آتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يزول عنك كل شر إذا اعتقدت اعتقادا جازما أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، يزول عنك الحزن إذا أصبت بظلم فرفعت رأسك وتيقنت أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يزول عنك كل هذا بمجرد تسليمك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رجل، هذا الرجل أعرفه من الدعاة إلى الله عز وجل، كان مقدرا له أن يسافر سفرة دعوية في بلد ما، فذهب صاحبنا ولم يكن قد نام أكثر من 48 ساعة متواصل. فصاحبنا وصل بدري المطار وخلص وشيك وبتاع، وبعدين دخل صلى الفجر والطيارة الساعة 8 في 3 ساعات تقريبا، فقال لك إما نام شوية لغاية إيه؟ لغاية ميعاد الطيارة. صحة الساعة 9:15، طبعا طلع يجري أعمل إيه بتاع، قالوا خلاص الطيارة طارت. وفوجئ بعدها بنبأ مصرع هؤلاء جميعا بحريق الطائرة. أنا أريدك أن تعتقد أن الله تعالى حكيم. قول الحمد لله، والحمد لله أن أنا مسلم ولي رب حكيم. قول الحمد لله. الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه يعلمك هذا. قال ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر: أصابتني مصيبة وبلاء، فمكثت فترة أدعو الله تعالى أن يذهب ما بي من هم وبلاء، فتأخرت الإجابة فقلت وهذا بلاء. يبقى احنا كده عندنا ايه؟ مصيبتين مشكلتين. كان مصيبة بتعمل لي كآبة، المصيبة الثانية جابت لي ايه؟ اكتئاب حاد. واخد بالك؟ اكتئاب، مش يعني بنحاول بس مش عايز يروح. ليه؟ ده انا بدعي ربنا وربنا ما استجابليش، ده مصيب، ده معناها ان انا كمان ضايع في ديني زي ما انا ضايع في دنيا. وهنا ساجله الشيطان، لعب بقى الشيطان لعبته، راح جاي له قال له ايه بقى؟ انك تدعو ربك فلا يستجيب لك. خلي بالك من ناصح الامين ده بيسخنه. إنك تدعو ربك فلا يستجيب لك. قال ابن الجوزي: فقمت يقظا وقلت له: لم أجعلك قاضيا بيني وبين الله. ثم قلت في نفسي: لعل تأخر الإجابة عني لأسباب، فإذا كنت مؤمنا أن الله حكيم فهو لا يمنع إلا لحكمة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. ثم قال موبخا نفسه: ولعل الغائلة عندك يا ابن الجوزي، لعل الإشكالية عندك، غذيت نفسك وأطعمت نفسك من حرام بالفهلوة، لعل إشكالية فيما بينك وبين الله حجبت إجابة ربك لك. ثم قال: فإذا أيقنت بهذا استراح وجداني من بلية، ويوشك أن تذهب عني الأخرى. إن ابن الجوزي سبق الأطباء النفسيين، فعالج هذا النوع من الاكتئاب الذي يسمونه بالعلاج الذهني. هذا العلاج الذهني نحن نحتاج إليه جميعا أيها الأفاضل الأكارم في هذه المرحلة. يبقى أول حاجة تعالج بها الحزن والكآبة اللي بقت مخيمة في كتير من البيوت أن تصحح عقيدتك. ثانيا، تقوى الله والعمل الصالح. ربنا سبحانه وتعالى وضع قانونا في كتابه فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الطريق إلى الحياة الطيبة المطمئنة تقوى الله والعمل الصالح. لا دي دروش، ده الرجل في الصين شيوعي، واخد بالك انت ازاي، ومتقدم. طب تقدم ليه؟ قال تقدم بسبب تنحية الدين والتقوى والكلام بتاعك ده، يعني هو ده السبب اللي خلاه متقدم. هنقوله طيب في جنوب افريقيا الناس مش لاقيه تاكل، وبرضه نحت الدين جانبا ومشت كده على حل شعرها. فاذا كانت العله في تنحيه الدين، لماذا تقدم هذا وتاخر ذاك والقانون واحد؟ اذن دي قاعده منخرمه لا تصلح ان تكون قاعده مضطرده. قالوا امال الناس دي تقدمت ليه؟ قالوا تقدمت في الاسباب الحسيه، لانها اخذت بقانون السماء، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ولاننا تخلفنا عن قانون السماء فقلنا اكل ونوم يديك دبلوم، من طلب العلا سهر الليالي وشد اللحاف وقال انا مالي. فكانت النتيجه ان تقدم هؤلاء وصرنا في ذيل الامم. إذن تقوى الله والعمل الصالح حصن حصين لنجاتك أنت من الحزن والكآبة، يا من تشكو فقد الوظيفة، يا من تشكو تأخرك عن الزواج والإنجاب، يا من تشكو موت عزيز، يا من تشكو ما أصاب الأمة من هم وحزن في مشارق الأرض ومغاربها، علاجك لما أنت فيه تقوى الله والعمل الصالح. كذلك وهذا هو السبب الثالث في نجاتك من الاكتئاب، الدعاء والتسبيح والصلاة. كمان مرة، الدعاء إيه؟ والتسبيح والصلاة. قالوا الدعاء نوعان، دعاء وقائي ودعاء علاجي استجلابي. أما الدعاء الوقائي، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن الدعاء الإيه؟ العلاجي. قول النبي، سيدك النبي، هو انتوا لما تسمعوا كلمه سيدك النبي ما بتصلوش عليه هنا ولا ايه؟ قال ما اصاب عابدا هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيتك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وذهاب همي وحزني. قال النبي، فمن قالها موقنا، بس خلي بالك حط كده موقنا دي إيه، وتحطها كده قدام عينك موقنا، يعني لو واحد بيقرا الاذكار فقعد يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، نزل فراح مكسور، يقول لك امال لو ما كنتش قلت الاذكار كان حصل لي ايه؟ يا عم هو انت بتقولها بلسانك ما بتقولهاش بقلبك؟ ما انتش موقن، انت بتقولها كده ايه، واخد بالك، يعني تسليه. سبحان الله العظيم. فبنقول له لا، موقنا. لو انت قلت الكلام ده موقنا، الدعاء ده موقنا، قال النبي الا اذهب الله غمه وحزنه وأبدله مكان همه فرجا. هل تصدق رسول الله؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أستأنف بقية علاج الكآبة بعد جلسة الاستراحة، أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قالوا العلاج الرابع، هو احنا قلنا كم علاج؟ قلنا كده ثلاث، العقيدة، يبقى أول حاجة إصلاح الإيه؟ تصلح عقيدتك. اثنين، تقوى الله والعمل الايه؟ تقوى الله والعمل الصالح. ثلاثة، الدعاء والتسبيح والايه؟ والصلاة. وخلي بالك، معلش نسيت في حكاية الصلاة دي، هيطلع لك شياطين الإنس في الإعلام الموجه يقولوا لك إيه؟ يقول لك إيه، حد يضحك عليك ويقول لك الصلاة فرض وتعالى صلي. دي حاجة كده إيه؟ بمزاجك، بالحرية. لما يجي واحد يقول لك صلي تقول له أنت مالكش فيه، ما تقوليش أصلي ولا ما صليش. أنا أصلي لما تطلب معايا صلي. لا، أنت بتصلي لأن الله فرض عليك الصلاة وفرض علي أن أبلغك بهذا. كل واحد يخليه في نفسه، هذا الكلام باطل، ليس في الإسلام، بل نحن أمة بلاغ، نحن أمة دعوة، ندعو ونذكر إخواننا من بني ملتنا وندعو غير المسلمين للإسلام بكل طريق مشروع وكل سبيل صحيح. يبقى لما بتصليش حضرتك، يجي واحد يقول لك صلي، يقول له جزاك الله خيرا، ادعي لي ربنا يهديني كده، وتقوم رايح معاه زي الشاطر. جميل. قالوا العلاج الرابع للاكتئاب والحزن، قالوا ايه؟ قالوا تقدير أسوأ الاحتمالات، تقدير أسوأ الاحتمالات والنظر إلى من هو أسوأ حالا منك. هذه نظرية فلسفية هامة جدا، وهذا يسمى عند النفسيين، الأطباء النفسيين، أحيانا بالعلاج الجماعي، سيأتي ذكره الآن. أما عن تقدير أسوأ الاحتمالات، أعطيك مثالا حيا بسيرة سيدنا رسول الله. في غزوة أحد كانت الكفة الراجحة والنصر المؤزر لمن؟ لرسول الله ومن معه من الصحب الكرام، حتى ما حدث ما حدث، وسطر القرآن ذلك في آيات سورة آل عمران. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. لا، أثابكم غما بغم. طب ما هو الغم الأول؟ ذهب جماهير المفسرين إلى أن الغم الأول هو انهزام الصحب الكرام، والغم الثاني هو إشاعة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت إن أنت كنت موجود في المعركة والرسول بيقول لك محدش يتحرك، لا سيما الرماء، إذا رأيتمونا نهلك فلا تولوا أدباركم ولا تبرحوا أماكنكم. ده أمر، ونهيت عن الضد. جميل. فصاحبنا أول ما شاف المغانم وقال كده في نصر ظاهري، راح إيه؟ اتوكل على الله ومشي في الهوج. ففوجئوا بخالد بن الوليد قبل إسلامه بمكره الشديد أنه قد أطبق عليهم فمات من مات، وأشيع يومئذ أن رسول الله قد مات. يبقى أنت سبب في إيه؟ سبب في الهزيمة؟ لا، وسبب في مصيبة أكبر من الهزيمة، ألا وهي موت الرسول. فيسلي الله عن المؤمنين، الفئة المؤمنة يسلي الله عنها. فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام لما يعرف إن بالإشاعة دي، يقوم واقف ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شجاعة كاملة نادرة للحرب والقتال. فأنت لما تشوف إن ربنا خفف عنك المصيبة الأولى بالمصيبة الثانية، تعمل إيه؟ تهدأ نفسك. نعم، إذا أصبت ببلية فقدر أسوأ الاحتمالات، كنت وولدك وزوجك وبناتك في طريقك إلى سفر وفجأة أصبت بحادث، طبعا ما فقتش إلا في المستشفى، وإنت خلاص موقن إن أنت هلكت، أنت ومن إيه؟ ومن معك. فقيل لك أبشر فقد نجوت ومن معك، بس للأسف عربيتك دي بقت خردة، هتقول ايه؟ انت هترد، المفروض العاقل يرد يقول ايه؟ لا الحمد لله رب العالمين، بلا عربية بلا بتاع، ده احنا نحمد الله على العافية والصحة. صح، تقدير أسوأ الاحتمالات سبب من أسباب زوال ما بك أن يا من تسمعني الآن من كآبة ورسولك محمد يعلمك هذا عمليا، فيقول كما عند الترمذي بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فإنه أجدر ألا تجدروا نعمة ربكم عليكم. صح، ده في إيه بقى؟ انظروا إلى من هو أسفل منكم في إيه؟ في الدنيا على سبيل العموم وفي مصائب الدنيا اللي بيحصل في فتراتنا هذه، فترات الغبش، الناس بتعمل العكس. أول ما تشوف واحد بيصلي يقول لك ده احنا مش نحمد ربنا، ده انا بصلي واصوم يا أخي. قال يا عم الكلام ده في إيه؟ في الدنيا مش في الدين. سبحان الله العظيم. كذلك وهذا هو العلاج الخامس للاكتئاب والحزن، الواقعية وعدم الخيال. الواقعية وعدم الخيال سبب رئيس من أسباب زوال ما بك من هم وحزن. هناك عالم يقال له بيك، هذا العالم أخرج نظرية سنة 1967 يقال لها النظرية المعرفية. يعني خلاصة هذه النظرية أن كثيرا من المكتئبين اكتئبوا بسبب طرق التفكير الخاطئة لديهم. كثير من المكتئبين اكتئبوا بسبب طرق التفكير الخاطئة في تصوراتهم، فهو يظن شيئا والدنيا كلها على خلافه. نقول له: صحح تصوراتك وارتبط بربك، ترزق البصيرة الذي تميز بها بين الغث والسمين. فلان صاحب بصيرة نافذة لاتصاله بالله وأخذه بأدوات العلوم الإنسانية، لا ننكر هذا، فإذا به يستشرف كثيرا من المشكلات التي وقع فيها المسلمون اليوم. فتقول: سبحان الله، انت فاكر الأستاذ فلان لما قال كذا كذا كذا؟ لماذا؟ لأن صاحبنا كان واقعيا، لم تخدعه المشاعر ولم تدغدغه العواطف. إذن علاج ما أنت فيه من حزن وكآبة أن تكون واقعيا. واحد ما بيشتغلش وخريج عادي خالص زي أي خريج، أول ما تخرج بيقولوا له: أنت نفسك تشتغل إيه؟ قال له: نفسي أشتغل رئيس مجلس إدارة. طب قول: نفسي أشتغل موظف. وابذل في سبيل ذلك قصارى جهدك، ثم بعد ذلك أتقن وأحسن حتى تصل إلى بغيتك. إذا أنت اعتقدت هذا لم تصب بنوع من أنواع الكآبة والحزن. أما إذا كنت خياليا فإنك ستصاب حتما حتما بهذه الأمراض. سادسا، الأمل. يا هذه الكلمة تكاد تكون قد انطفأ نورها وتبعثرت حروفها في مشكلات العالم اليوم. الأمل، نحن أمة لا تعرف إلا الأمل، بل إسلامنا دين عظيم. سبحان الله العظيم، لا تجد دينا يوفر لك مخزونا عقديا استراتيجيا كهذا الدين. أنت في مصائبك، في مصائبك، في أحزانك وهمومك وكآباتك، إذا صبرت ولم تضجر أنت مأجور. ألم تسمع بحديث رسول الله: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل؟ فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. ألم تسمع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم؟ وكان يصبر صلى الله عليه وسلم وعلم أمته أن الصبر له أجر. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس هذا إلا إلا لمن؟ لا كما سمعتهاش، وليس هذا إلا للمؤمن. صاحبنا اللي بيسمع من ودنه ويطلع من التانية، واللي فاهم ان الدين درواشة، واللي فاهم ان الدين اساطير الاولين اكتتبها، فبنقول له يا استاذنا الكلام بتاعنا ده لن يؤثر فيك ولن يغير حياتك الا ان تتوب الى الله من هذه المعتقدات الفاسدة والافكار الكاسدة. بنقول له كده، بنقول له الرسول بيقول وليس هذا الا للمؤمن ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. قال عكرمة ما منا من أحد إلا ويفرح ويحزن، فإن فرحت فاشكر وإن حزنت فاصبر. وأخيرا إذا أردت علاج الاكتئاب، إذا وصل إلى الاكتئاب الحاد، لا بأس أن تذهب إلى طبيب من أطباء القلوب، إما أن تذهب إلى عالم رباني وداعية صادق ليذكرك بالله، لا سيما أن صاحب الكآبة والحزن قد يقابل في بيته بنوع من أنواع الصمود، وهذا غلط، بل لا بد من الاحتواء النفسي لهذا المريض حتى لا يزداد مرضه، وحتى لا يشعر بأنه يغرد وحده في سر. لا، بل يجب عليك أيها الوالد، ويجب عليك أيتها الأم، ويجب عليك أيها الأخ المسلم أن تحتوي إخوانك وأن تسمع لهم، ألا تسخر منهم، ألا تظن بهم ظن السوء. فرسولك قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. نعم، اذهب إلى طبيب من أطباء القلوب من العلماء الربانيين، أو اذهب إلى طبيب نفسي يتقي الله تعالى. فرسولك قال تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم. آه والله بنقول الكلام ده لبعض الأطباء اللي بيقول له اشرب حاجة، خد حباية، مفيش مانع ان انت تاخد حتة حشيش عشان تعالج نفسك. بنقول له لا، ده النبي قال غير كده، قال تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم، فإن الله لم يجعل الدواء فيما فيه الداء. لا بأس أن تتداوى عند عالم رباني أو طبيب نفسي دين. أيها الإخوة، كان خطابي إلى حضراتكم عن علاج مشكلة انتشرت الآن لا سيما بين الشباب الصغير، الحزن والكآبة. استعرضنا معنى الحزن والكآبة، استعرضنا أنواع الحزن وأنواع الاكتئاب، استعرضنا أعراض الحزن والاكتئاب، استعرضنا 7 أسباب يجعلها الله تعالى إن شاء الله تعالى سبيلا لهذا المكتئب. بقي عليك أن تطبق ما سمعت، وأن ترشد كل هؤلاء المأزومين نفسيا في واقعنا، وأن تذكرهم بالله تبارك وتعالى. وأختم أيها الأخ الكريم ببشرى رسول الله. في الصحيحين أن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه جاء رسول الله وهو متوسد في ظل الكعبة ببردة، فقال له ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أنا أريدك أن تستحضر معي هذا المعنى وأن تفهم النفسية والدافع لهذا الكلام. ده راجل قاعد مشرد، معتقل، مشوه إعلاميا، قاعد مطارد في كل مكان، فبيقول له يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فينظر إليه رسول الله نظرة الواثق المعالج صلى الله على محمد. سبق هؤلاء في مسألة الاحتواء النفسي والدفء التربوي، فقام صلى الله عليه وسلم واعظا إياه مذكرا، فقال إنه كان يؤتى بمن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ثم يوثق، بيعتقل، بنعتقله، بنحطه كده في الأرض عشان ما يجيش، وبعد كده يؤتى بالمنشار فيوضع فيه الحديد بين عظمه ولحمه ودمه، ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن طالت بك حياة أنا أرجو أن تفهم أن رسول الله لم يعد خبابا بماذا؟ بوعد آجل أو عاجل، ولكنه قال معلما: لئن طالت بك حياة ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. لا تستبطئ نصر الله ولا فتح الله ولا علاج الله لمشكلاتك ولا لمشكلات أمتك، واعلم أنه حتما سينتصر ما بداخلك من الخير وسينتصر الحق يوما ما، ولكنكم تستعجلون. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يذهب الهم والحزن والكآبة عن أهل الإسلام قاطبة. اللهم أذهب الهم والحزن والكآبة عن أهل الإسلام قاطبة. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم تأييدك لعبادك المؤمنين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين. رب انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام في بلجيكا، انصر الإسلام في فرنسا، انصر الإسلام في أفريقيا الوسطى، انصر الإسلام في روهينجا، انصر الإسلام في ميانمار، انصر الإسلام في لبنان، انصر الإسلام فوق أي أرض وتحت أي سماء. احقن دماء المسلمين في اليمن، احقن دماء المسلمين في العراق، احقن دماء المسلمين في ليبيا، احفظ بلادنا مصر من كل فتنة وسوء ومكروه يا رب العالمين. من أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. رب احفظ المسجد الأقصى، رب احفظ المسجد الأقصى، رب احفظ المسجد الأقصى. لا نملك يا ربنا إلا الدعاء. نسألك اللهم أن تنصر إخواننا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وأن تعز دينك وأن تنصر أولياءك. اللهم أصلح شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، نج شباب هذا الولد، نج شباب هذا البلد من الزنا والخنا والبلا والمخدرات والتدخين والبطالة وما حرمت يا رب العالمين. نج بنات هذا البلد مما يراد لهن، نج بنات هذا البلد من الحرام، نج بنات هذا البلد من التبرج والسفور والانحلال. احفظ بنات هذا البلد من دعاة تحرير المرأة يا رب العالمين. ربي احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.